بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 49 من تكملة 40 التي جمعها الإمام النووي للإمام الحافظ بن رجب رحمهما الله، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا وتروح بطانا. والحديث أخرجه الإمام أحمد الترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجه والحاكم، وحسنه الترمذي، وهو حديث عظيم تلقاه العلماء بالقبول. وقد ذكر الإمام أبو حاتم الرازي أنه أصل في التوكل، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فذكر أن هذا الحديث يدل على الأخذ بالأسباب، وأنكر دعوى من يدعي أن هذا الحديث يدل على ترك السبب. وسيأتي بيان هذا الأمر خلال شرح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. التوكل على الله عز وجل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في تحقيق المطالب الدنيوية والأخروية، وحسن الثقة بالله عز وجل. فإذا التوكل هو اعتماد القلب على الرب عز وجل في تحقيق المطالب، ومرجع هذا إلى العلم بالله، وأن الأمر بيد الله، وأن الله عز وجل هو المدبر المتصرف في الكون، وأنه لا سبيل لتحقيق المطالب إلا بالتوكل على مالكها وهو الرب عز وجل. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، أي حق التوكل. وهذا دليل على أن التوكل يقوى ويضعف، وكل شيء له حقيقة كاملة وله أصل، كما أن الإيمان له حقيقة كاملة وله أصل، فكذلك التوكل له حقيقة كاملة وله أصل. فقد يوجد التوكل ولكنه ضعيف، ولكن التوكل على الله حق توكله هو اعتماد القلب بالكلية على الله عز وجل في تحقيق المطالب. وهذا هو الشرط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله السبب العظيم في تحقيق المطالب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لتحقق المطلب إذا ما توكل العبد على الله عز وجل في الرزق. وليس المقصود أن هذا يخص الرزق فقط، بل إنما ذكر الرزق ضربا للمثال، وسائر المطالب هي في معنى الرزق هنا، أن من توكل على الله عز وجل فيها تحقق له ما يريد. قال لرزقكم كما يرزق الطير. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، بين فعل العبد وفعل الرب. فعل العبد هو التوكل، لو أنكم توكلون على الله حق توكله، هذا هو فعل العبد. وفيه إشارة إلى أن التوكل الذي هو شرط وسبب في تحقيق المطلوب هو التوكل الصحيح الذي يحصل به المسبب، وهو حقيقة التوكل. هذا فعل العبد. وفعل الرب عز وجل لرزقكم كما يرزق الطير، أي من توكل على الله عز وجل تحقق له المطلوب. وهذا كما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل على شيء وكل إليه. فمن توكل على الله عز وجل فهو حسبه وكافيه، ومن توكل على غير الله وكله الله بمن توكل عليه. قال لرزقكم كما يرزق الطير. والرزق هو من أعظم المطالب التي يسعى الناس في تحقيقها، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالرزق وتحققه إذا ما وجد التوكل وتحقق في العبد. لرزقكم كما يرزق الطير. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في مثال حسي، وهذا دليل على استخدام الأمثلة في الدين. والأمثلة هي تقريب للصورة المعنوية في الصورة الحسية، الصورة المعنوية في الصورة الحسية، أو الصورة التي تخفى في الصورة التي لا تخفى. فإن رزق الله عز وجل لعباده ليس من الأمور المعنوية، بل هي من الأمور الحسية لكنها قد تخفى على الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقتها برزق الله عز وجل، برزق الله عز وجل للطير. لرزقكم كما يرزق الطير. ثم بين هنا فعل الطير، فقال: تغدو خماصا وتروح بطانا. والغدو هو السير في أول النهار، والرواح هو السير في آخر النهار. والمقصود بالغدو هنا هو خروج الطيور من أوكارها في الصباح، والرواح هو رجوعها إلى أوكارها في المساء. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالتين: الحالة الأولى حالة خروجها، والحالة الثانية حالة رجوعها. لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي خماص البطون، خاوية البطون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تغدو، تدل بهذا أهل العلم كما تقدم عن الإمام أحمد على أن هذا دليل على فعل السبب، فإن الطيور رزقها الله ولكن بعد غدوها، بعد خروجها. وفي هذا إشارة إلى بذل السبب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير في أوكارها، وإنما جعل هذا الأمر معلق على مثال ظاهر، وهي هذه الطيور التي هي من أضعف المخلوقات تغدو خماصا وتروح بطانا، والرزق من الله عز وجل، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببا وهو غدوها في طلب الرزق، تغدو خماصا يعني خاوية البطون تخرج في طلب الرزق، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون من الرزق. ولهذا استدل أهل العلم هنا بهذا المثال على أن الطيور خرجت وبذلت السبب في طلب الرزق وأن الله رزقها. فكذلك الممثل له وهو رزق الله عز وجل للإنسان ينبغي أن يراعى فيه ما ذكر في المثل، فإن المثل اشتمل على بذل السبب وتحقيق تحقق الرزق المطلوب، وهذا مما يدل وفيه إشارة على أنه ينبغي للإنسان أن يبذل السبب في طلب الرزق، فإذا بذل السبب فإن وتوكل على الله عز وجل تحقق له المطلوب، كما أن الله يرزق الطير التي هي أضعف من الإنسان ولم يجعل الله عز وجل فيها عقولا كما جعل الإنسان، فكيف بهذا الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والفهم إذا ما خرج في طلب الرزق مع التوكل على الله عز وجل تحقق له ما خرج في طلبه، كما أن الطيور تحقق لها الرزق. وهذا الحديث العظيم هو أصل في باب التوكل وبذل السبب مع التوكل على الله عز وجل، والتوكل على الله عز وجل من أعظم أعمال البر التي رغب الله عز وجل فيها، ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل من أعظم الأعمال التي لها أثر في تحقق مطالب الدنيا والآخرة، ولو عرف الناس ما في التوكل من الخير، توكل على الله من الخير، لارتفعت هممهم في طلبه في تعلمه وفي التفقه فيه، وهو باب عظيم من أعظم الأبواب ومن أجلها. وما حصل التوفيق لأهل التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة إلا بالتوكل على الله عز وجل، وما يحصل الخذلان وعدم التوفيق إلا بنقص التوكل على الله عز وجل. والتوكل تكلم الناس فيه، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وحصلت للناس فيه أوهام خطيرة، والناس فيه على مذاهب شتى، وهناك مسائل عظيمة ينبغي التنبه لها في هذا الباب. وأذكر يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب المهم، والحديث يطول ويطول، ولكن أقصر الحديث على بعض المسائل المهمة في التوكل. تقدم أن التوكل هو اعتماد القلب وتطوير القلب الأمر إلى الله عز وجل في مطالب الدنيا والآخرة، ومرجع التوكل ومبعثه هو العلم بالله عز وجل، فمن كان بالله أعلم وأعرف كان أصدق توكلا عليه، لأن مرجع التوكل ومبعثه أن يعلم العبد أن الأمر بيد الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن كل مخلوق لله فقير، وأنه لا تحقق للأمور إلا بتوفيق الله، كما قال الله عز وجل في الحديث العظيم المتقدم، وهو الحديث القدسي الذي اشتمل على النداءات العظيمة ينادي الله عز وجل فيها عباده، يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتكم فاجتهدوني أهدكم، إلى آخر النداءات العظيمة التي بين الله عز وجل فيها فقر الإنسان إلى ربه في طعامه وشرابه. قد ذكرنا في شرح الحديث أنه قد يوجد الطعام والشراب ولا يحصل الانتفاع، وهذا دليل على أن الإنسان قد يتحقق له الأمر ويظن القدرة عليه ولا ينتفع به، بل إن الطعام قد يستقر في المعدة ولا ينتفع بها الإنسان، والشراب قد يستقر في المعدة ولا يرتوي به الإنسان، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. فكيف بوجود الطعام ووجود الشراب؟ فإن هذه الأمور كلها بيد الله عز وجل. ثم إن الناس أيضا تكلموا في التوكل، وهل يصح أن يصرف للمخلوق فيقال أن يتوكل على الله عز وجل ثم يجوز أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه؟ الذي يظهر والله أعلم، والذي دلت عليه الأدلة، أنه ما جاء إسناد التوكل على المخلوق، وإنما جاء التوكل مضافا إلى الله عز وجل، بل دل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن توكل على شيء وكل إليه أنه لا يجوز التوكل على غير الله عز وجل، فمن توكل على غير الله وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله وكل إلى مضيعة. ومن هنا فإنه لا يصح أن يقول يجوز التوكل على المخلوق. والذي يظهر والله أعلم أنه حصل الوهم لبعض طلاب العلم أو حتى لبعض أهل العلم من عدم التفريق بين التوكل والوكالة، فهناك فرق بين التوكل والوكالة والتوكيل. فالتوكيل هو إسناد الفعل إلى المخلوق في الأمور الظاهرة، والتوكل هو اعتماد القلب في الباطن على الله عز وجل، ولهذا يصح التوكيل ولا يصح التوكل على المخلوق. فيصح أن توكل المخلوق في أمر ظاهر أن يقضي لك حاجة، وهذا في الأمور الظاهرة، ولا يصح أن تعتمد بقلبك على المخلوق في هذا الأمر. ومن هنا فالتوكل يقال توكل يتوكل فهو متوكل، ومصدره التوكل. وأما الوكالة فيقال وكل يوكل فهو موكل، ولا يقال متوكل. فالذي وكل المخلوق يقال هو موكل، والمخلوق الذي وكله يقال موكل، ولا يقال أنه متوكل عليه، ولا يقال أن هذا متوكل وأن ذاك متوكل عليه. وأما التوكل الذي هو اعتماد القلب فلا يصح إلا لله عز وجل، ولهذا لم يأتي في النصوص إضافة التوكل للمخلوق بخلاف الاستعانة والاستغاثة، فإنها تصح من المخلوق فيما يقدر عليه، في أن يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، لأنه عمل ظاهر، يستغيث بالمخلوق الذي يقدر على إنقاذه من البحر، من الغرق في البحر، لأنه خبير بالسباحة أو له آلة يستطيع أن يعينه، وهذا ظاهر، يستغيث بالمخلوق في يعني أن يقتل الأسد الذي يريد أن يفتك به لأن له تمكن منه، كذلك الاستعانة بالمخلوق لما يقدر عليه. وأما التوكل فهو عمل قلبي ولا يصح أن يضاف إلى المخلوق. وإنما التوكل على الله عز وجل. هذا في تفريق بين التوكيل والتوكل، بين الوكالة والتوكل. ثم إنه ينبغي أن يعرف أن الناس تكلموا في التوكل بالنظر إلى التوكل على الله عز وجل وفعل السبب، وهل من التوكل على الله عز وجل ترك السبب أم لا. والذي دل عليه الحديث ودلت عليه عموم النصوص أنه لا بد من التوكل على الله عز وجل وفعل السبب، وهذا لا بد منه. ويمكن لمتأمل أن ينظر في أحوال الناس وفي أقسامهم بالنظر إلى التوكل والأسباب أن يستنتج أن الناس على أربعة أقسام في نظرتهم للتوكل ولفعل الأسباب. فالقسم الأول وهم الموفقون، وهم الرسل وأتباعهم ومن سار على طريقهم، الذين نظروا إلى الأمر بعينين، بعين التوكل والتطويع على الله، وبعين النظر للأسباب التي جعلها الله أسبابا لحصول المسببات، فلم يغفلوا التوكل على الله عز وجل ولم يغفلوا السبب، بل جمعوا بينهما، توكلوا على الله بقلوبهم وبذلوا الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للمسببات. وهذا الذي يدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل سيرته منذ أن بعث إلى أن توفاه الله عز وجل، بل ما كان عليه قبل البعثة من سلامة الفطرة وكمال العقل، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين التوكل والسبب. والصور والأمثلة الكثيرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب مع التوكل. فمن أعظم الأسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هذا بذل للسبب. لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة متوكلا على الله عز وجل في نصره له، والله عز وجل على كل شيء قدير، لكنه بذل السبب. ثم في طريقه إلى الهجرة وقبل مسيره استشار أبا بكر، وأعد أبو بكر دابتين ثمنهما للهجرة، وهذا من بذل السبب. ثم استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط هاديا خريفا خبيرا في الطريق، وهذا من بذل السبب. ولما طلبته قريش اختبأ في الغار، وهذا من بذل السبب. ولما وصل إلى المدينة بذل الأسباب في الدعوة إلى الله عز وجل وفي جمع القلوب على هذا الدين، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وفي معارفه أخذ بالأسباب، خرج يوم بدر بعد أن استشار أصحابه، استشار المهاجرين سمع خطابه، استشار الأنصار فسمع خطابه، ولم يعتمد على التوكل فقط بل بذل السبب وهو مؤيد من الله عز وجل. ثم استشار أصحابه في نزولهم وهل ينزل قبل الماء أو بعده، ثم أخذ يتضرع إلى الله، وهذا توكل على الله بعد بذل الأسباب، حتى أن أبا بكر أشفق عليه من كثرة تضرعه عليه الصلاة والسلام، وقال له إن الله موجزك ما وعدك. كذلك في غزوة الخندق حفر الخندق، وهذا من السبب، استشار أصحابه في مجابهة هؤلاء، وأشار عليه سلمان بحفر الخندق، وشارك هو بنفسه في حفر الخندق، وهذا من السبب. ولبس الدرع والمغفر وكان يعد الجيوش ويرغب أصحابه في إعدادها. ولما جهز عثمان جيش العسرة قال ما ضره ما فعل، وكان إذا أراد الخروج إلى معركة أعد أصحابه، وكان لربما أتي له بالصبيان فينظر فيه فيختار من هو أقوى على القتال ولم يعتمد على التوكل فقط، ولربما جاء الرجل يقول إنك أخذت ابن فلان وإن ابني يصرع ابن فلان فيأمرهما أن يتصارع، فإذا ظهرت قوة ذلك الغلام أخذها. هذا كل من بذل السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم مع بذل هذه الأسباب كان متوكلا على الله معتمدا على الله. ومن هنا يتبين أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، ومن ظن أن التوكل على الله عز وجل ينافي الأخذ بالأسباب فهو مخطئ، بل إن من التوكل على الله الأخذ بالسبب. ولهذا جاء لعمر أناس من اليمن قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون، وإنما المتوكل من بذر الحق وتوكل على الله. هكذا يعني يبين عمر رضي الله عنه أن من التوكل على الله عز وجل في الرزق هو بذر الحق، ومن أراد الولد طلب الزواج ولا يعتمد يقول أن الله يرزق من غير بذل للسبب. وهذا مما يدل على الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، وإن كان هناك تفصيل في الأسباب سيأتي. إذن هذا القسم الأول، وهم الذين نظروا إلى الأمر نظرتين: نظرة أن الأمور بيد الله عز وجل وهو المقدر لها وهو القادر عليها، ونظرة الأسباب التي جعلها الله أسبابا للمسببات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يخلق بالأسباب، فينزل المطر بالسحاب، وينبت العشب بالماء، ويرزق بالثمار التي تنتج عن هذا. والله عز وجل قادر أن ينزل الثمار من السماء وأن يرزق الناس بلا سبب، لكنه لحكمته خلق بالأسباب، فخلق الولد بالسبب الذي جعله الله عز وجل سببا له، وخلق الأرزاق بالأسباب التي جعل الله عز وجل أسبابا لها. فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني: من اعتمد على التوكل وعطل السبب. وهذا قال به طائفة ممن نظروا إلى الأمر من جهة قدرة الله عز وجل على كل شيء، وأن الله على كل شيء قدير، فقالوا إن الله على كل شيء قدير، ولو قدر الله الشيء حصل ولا يحتاج إلى أن نبذل السبب. وهذا خطأ ووهم. نعم الله عز وجل على كل شيء قدير، لكنه هو الذي شرع لنا الأخذ بالأسباب. فهؤلاء الطائفة تآكلوا ولم يتوكلوا، هم متواكلون كما قال السلف. فنظروا إلى قدرة الله عز وجل على الأشياء ولم يبذلوا السبب، حتى إن من الأمور العجيبة أنه ذكر للإمام أحمد أن رجلا قال لا أطعم شيئا ولا أشرب شيئا حتى يرزقني الله، ثم تنحى في جبل، فجاءه اثنان وأتوا له بطعام وشراب، فطلب منه أن يأكل فامتنع، فأخذ حديده وضعها في فيه، ثم أخذ يجعلان الطعام ويدسانه فيه. فذكر هذا الإمام أحمد فضحه. يعني انظروا إلى الجهل، يعني في مثل هؤلاء، يعني هو ظن أن الرزق لا بد أن يكون من الله عز وجل بغير سبب منه، بل أنه يظن أن من التوكل أن لا يمد يده حتى يأكل، بل أنه يظن أن من التوكل أن يمتنع عن فعل السبب حتى يدخل الطعام في جوفه قسرا، هذا جهل. فهذا قول من يقول إن التوكل على الله عز وجل لا يجوز أن يصحبه السبب، فإن الله على كل شيء قدير، وهذا جهل بالله عز وجل، وجهل بالشرع، وجهل بأيضا الواقع الذي يدل على أن الله عز وجل يخلق بالأسباب. القسم الثالث من اعتمد على الأسباب وأغفل التوكل على الله عز وجل، فإن الناس لما نظروا إلى تحقق الأمور في الناس منهم من ينظر إلى الأسباب، فإذا وجد العلم في عند العالم لا يكاد ينظر إلى التوكل على الله عز وجل، وإنما يبحث عن الأسباب التي بها أصبح العالم عالما، وأصبح بها الغني غنيا، وأصبح بها الموفق موفقا، فيشتغل بالأسباب ويغفل التوكل، وهذا أيضا جهل. وكم يخذل الناس بسبب الاعتماد على الأسباب دون النظر إلى التوكل. القسم الرابع هو من عطل الأمرين، فلم ينظر إلى التوكل ولم ينظر إلى السبب، وهذا قول طائفة من أهل الجهل وأهل الكسل الذين ينظرون إلى الأسباب القائمة في الناس والخير القائم بالناس ولا يسندونه لا إلى توفيق الله ولا إلى الأسباب، وإنما يقول قائلهم كما تعلمون ونسمع هذه العبارة إذا ما رأوا بعض الموفقين يقولون فلان محظوظ، فلان محظوظ، ولربما قال في نفسي أنا لست بصاحب حظ، فهم يجعلون ما تحقق للناس من المطالب أنها من الحظ، فلا يسندون الخير لله عز وجل ولا أيضا يسندونه إلى الأسباب، وإنما يجعلونه محض الصدفة والحظ، ولا شك أن هذا فيه قدح في حكمة الله عز وجل، وأن هذه الأمور حصلت بغير سبب، وأن الله أعطى من لا يستحق، وقد يساء الظن بالله عز وجل، فإن هذه الأمور مرجعها إلى أسباب من العبد وإلى فعل الرب عز وجل، وهو توفيق الله عز وجل لعباده. فهذه نظرة الناس إلى التوكل والسبب، ولا شك أن الموفقين هم أصحاب القسم الأول، وأن الأقسام الثلاثة كلها على خطأ وعلى خلل، وشر الأقسام هو القسم الرابع الذي لا ينظر لا إلى التوكل ولا إلى السبب. إذا تقرر هذا ينبغي أن يعرف أن الناس في مطالبهم ينقسمون إلى قسمين، وفي توكلهم على الله عز وجل توكل على الله عز وجل في مطالب الدين، وتوكل على الله عز وجل في مطالب الدنيا. أما القسم الأول وهو التوكل على الله عز وجل في مطالب الدين فهو طريق الأنبياء وسبيل الأنبياء، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه توكل الراسخين في العلم الذين يتوكلون على الله عز وجل في دين الله عز وجل وفي تحقيق مطالب الدين، وهذا من علمهم بالله عز وجل، كما أنهم يعلمون أن الأمور كلها بيد الله عز وجل في الدنيا فكذلك مطالب الآخرة هي بيد الله عز وجل، ولا شك أن هذا أعظم أسباب التوفيق لكثير من مطالب الآخرة. ولو تأملنا الصور والأحوال في توكل الأنبياء والرسل والعلماء على الله عز وجل في هذا الباب لوجدنا من الأمور ومن الصور الكثيرة التي قد يعجب لها بعض الناس، في أن هؤلاء حققوها وكثير من الناس يغفل عنها. ومن أعظم الأسباب، من أعظم أنواع التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله في هدايته عبده للدين ولأصل الدين ولأصل الإسلام. وهذا كما شرع الله عز وجل لهذه الأمة أن يسأل الله الهداية في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وقد فسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام وبأنه القرآن وبأنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سؤال العبد ربه أن يهديه إلى الإسلام. وهذا الأمر هو الذي رغب الله عز وجل فيه في قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إذن توكل على الله عز وجل في الهداية إلى الدين. ثم من صور هذا التوكل التوكل على الله عز وجل في العلم، وأن يرزق الله عز وجل العبد العلم الصحيح. كثير من الناس يظن أن العلم يظن أنه يحصل بالسبب المادي، وهو بالمذاكرة والقراءة والحفظ. وأعظم أسباب العلم هو التوكل على الله عز وجل. ولهذا شرع الله عز وجل لنبيه، بل أمر نبيه بالتوكل على الله في هذا: وقل رب زدني علما. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: اللهم علمه التأويل. فتوكل على الله عز وجل في هذا ودعاه. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، زدني إيمانا ويقينا وفقها. فهذا توكل على الله عز وجل في العلم. وشيخ الإسلام كثيرا ما يذكر في المسائل التي من الله عز وجل بها وفتح بها عليه أن هذا بسبب التوكل، ويقول: وقد من الله بخير كثير لا يخطر بباب. وكان يقول: إنه لتمر بي المسألة فتشكل علي فأذكر الله وأستغفر الله وأزيد على الألف من الاستغفار وذكر الله. يقول: لا يقطعني عن هذا سوق ولا مجلس حتى يفتح الله. وهذا من التوكل على الله في الفهم وفي العلم. ومن شواهد هذا قول الله عز وجل: ففهمناها سليمان، مع أنه أثنى على داود وعلى سليمان بالعلم، قال: وكلا آتينا علما، ولكنه خص سليمان بالفهم. وهذا دليل على أن العلم يوجد، وأن الفهم قد يتأخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يفقهه، وما قال يفقه في الدين. وهذا دليل على أن الفقه من الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن الأمر يرجعه إلى الله عز وجل. ولهذا فالإنسان محتاج إلى التوكل على الله عز وجل في العلم الذي يعرف به دينه، هذا من حيث الإجمال. كما أنه محتاج إلى التوكل على الله عز وجل في أن يعرف كل عبادة شرعها الله عز وجل، فيتوكل على الله أن يفقهه في صلاته، وأن يفقهه في حجه، وأن يفقهه في زكاته، وأن يفقهه في صومه، وأن يفقهه في واجباته التي أوجبها الله عليه. والإنسان قبل العمل محتاج إلى العلم، والعلم محتاج إلى يحتاج إلى الفهم، والفهم يحتاج إلى توكل على الله عز وجل مع بذل السبب. ولهذا كم ممن يحمل العلم ولا يرزق الفقه، ومن جمع الكتب الكثيرة ولم يفقه، ومن حفظ المتون ولم يفقه، بل من الناس من ملأ الدنيا كتبا تأليفا وتحقيقا ولم يفقه. ولهذا شواهد وعبر في أحوال الناس لمن عرف أحوال الناس ونظر إلى الناس نظرة صحيحة موافقة لما عليه الناس من جهة قربهم وبعدهم من الدين. كما أن الإنسان محتاج بعد العلم والفقه بما شرع الله عز وجل أن يرزقه العزيمة على العمل بالعلم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك العزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر، السلامه من كل اثم، والسلامه من كل اثم. اللهم اني اسالك العزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر، والسلامه من كل اثم، والفوز بالجنه والنجاه من النار. هذا توكل على الله عز وجل. فالإنسان قد يوجد لديه العلم والفقه، ولكنه يحتاج إلى العزيمة والإرادة الباعثة على العمل. ثم إنه محتاج إلى الله عز وجل أن يقويه على العمل. لا تكفي العزيمة، قد يريد العمل ولا يوفق له. ومن هنا شرع لنا إذا سمعنا منادية الصلاة حي على الصلاة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا ولا قوة في الاستجابة إلا بالله عز وجل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني لا حول لي ولا قوة ولا استطاعة على البقاء على العهد إلا بالله عز وجل. فالإنسان محتاج إلى التوكل على الله عز وجل أن يرزقه القدرة على العمل، ثم هو بعد ذلك محتاج أن يتقبل الله عز وجل منه. ولهذا كثر سؤال الأنبياء والرسل والصالحين سؤال الله عز وجل القبول. كان السلف يكثرون من هذا الأمر ويحملون هم الاستجابة والقبول أكثر من العمل، والشواهد كثيرة، يعني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الباب. كما أن الإنسان محتاج بعد ذلك إلى التوكل على الله عز وجل في أن يبقي له هذا العمل ولا يحبط، فإن العمل يعتريه من الذنوب والمعاصي ما يحبطه، فهو محتاج إلى أن يحفظ الله عز وجل عليه عمله. ولهذا في دعائه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظ. قالوا: ومن الحفظ أن يحفظ العبد في دينه، ومن الحفظ أن يرزق العبد الاستقامة. ومن الحفظ أن يرزق العبد الثبات. وكان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. ثم إن العبد محتاج في توكله على الله عز وجل أن يرزقه الثبات عند الموت، وأن يرزقه الثبات عند السؤال في القبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا لأخيكم التشبيه فإنه الآن يسأل. توكل على الله عز وجل أن يرزقه الثبات. ومات أحد الصالحين وأثنى الناس عليه بعمله، فقال أحد العلماء: اللهم لا تكله لعمله، فإن الإنسان لو وصل لعمله هلك. وصور التوكل على الله عز وجل في أعمال البر، الأعمال الصالحة من الهداية إليها وإلى العلم وإلى الفقه وإلى العمل وإلى تحسينه وإلى حسن المتابعة فيه وإلى قبوله وإلى حفظه عند الله وإلى بقاء يلقى الله عز وجل به، فإن التوكل ملازم كل مرحلة من هذه المراحل. ومن غفل عن التوكل في إحدى هذه المراحل فإنه يخفى عليه أن يحرم التوفيق. ولهذا كان السلف حتى بعد التوفيق للعمل ولكماله لا يقطعون بالقبول ويخشون على أنفسهم، وكانوا لا يأمنون من مكر الله ويخشون على أنفسهم ويخشون أن يسلبوا الإيمان عند الموت. فهذا توكل على الله عز وجل في مطالب الآخرة، وهو أعظم أنواع التوكل، ومن حققه رزقه الله عز وجل التوفيق مع بذل السبب. كل هذا يصاحب العمل: توكل على الله في الفقه مع طلب العلم، توكل على الله عز وجل في العمل مع بذل السبب، توكل على الله عز وجل في العزيمة على الرشد وعلى العمل مع البذل، توكل على الله عز وجل في القبول مع تحقيق شروط قبول العمل، توكل على الله في حفظ العمل مع بذل الأسباب في تجنب ما يحبط العمل وهكذا. أما القسم الثاني فهو التوكل على الله عز وجل في مطالب الدنيا، كالتوكل على الله عز وجل في الرزق، والتوكل على الله عز وجل في تحقيق سائر المطالب الدنيوية، وهذا أيضا يحتاج إلى توكل على الله عز وجل في أن الأمور كلها بيد الله مع بذل السبب في السعي في طلب الرزق، السعي في طلب الولد بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا له، إلى سائر الأمور. وكثير من العوام يدركون حاجتهم إلى التوكل في هذا القسم لأنهم يرون أثر عدم التوكل بعدم تحقق المسببات، ولكن كثير من الناس لا يدرك تخلف هذا في أعمال الآخرة. يعني كثير من الناس الآن لو لم يرزق الرزق ولم يوفق للوظيفة يرجع لنفسه، لما حصل الأقران على وظائف وعلى الرزق وتزوج بعضهم ووفق ولم أوفق، يراجع نفسه قد يرجع إن وفق إلى الله عز وجل. لكن كثير من الناس يبقى في ضلال عظيم وهو لا يكاد ينظر إلى عدم التوفيق وما سببه، ويظن أن الهداية أنها منة من الله عز وجل بلا سبب من العبد. لا شك أن الهداية منة من الله لكن مع بذل السبب من العبد، وقد يمن الله على بعض عباده بغير سبب، لكن لا ينبغي لنا أن نطلب الهداية ولا أن نطلب العلم ولا أن نطلب الفقه ولا نطلب العمل بغير سبب. فمن هنا يغفل كثير من الناس عن عدم التوفيق في العلم وفي الدين، في حين أنهم يدركون التقصير في مطالب الدنيا لأنهم يرون أثره في الدنيا ويرونه ملموسا بينا. فهذا في أقسام الناس باعتبار المطالب وما يطلبون من الله عز وجل. ثم أيضا لا بد من وقفة بالنظر إلى الأسباب وتعلقها بالمسببات، فهل الأسباب تبذل في كل شيء أو أنها تترك أحيانا؟ أولا إذا قلنا السبب وأنه لا بد من بذل السبب، لا بد أن يتقرر أن الأسباب التي يقال هي لا بد أن تبذل مع التوكل أن تكون أسباب صحيحة غير متوهمة. ومن هنا نستطيع أن نقسم ما يقول الناس فيه أنه من السبب إلى عدة أقسام. القسم الأول السبب الصحيح الذي دل الشرع والعقل على أنه سبب، مثل ذهاب الجوع بالأكل، فإن الله عز وجل جعل الأكل سببا لذهاب الجوع وحصول الشبع، وكذلك جعل شرب الماء سببا للري ولذهاب العطش، وجعل الله عز وجل وجود الولد جعل له سبب وهو التزوج والنكاح، وهكذا سائر الأسباب المقطوع بها في الشرع. كما أن الله عز وجل جعل سبب دخول الجنة العمل، ولا يقول الإنسان أنا مؤمن بقلبي أدخل الجنة من غير عمل، فهذه أسباب مقطوع بها، وهذه لا ينبغي التفريط فيها ولا بد من بذل هذه الأسباب. القسم الثاني هو سبب ظني، سبب ظني يعني غير مقطوع به، مثال الدواء في إزالة المرض، يوجد المرض فيظن من يظن أن هذا المرض له دواء وأن الدواء هو كذا وكذا، فهل إذا ترك المريض تعاطي هذا الدواء يقال أنه فرط في السبب؟ إذن هنا يرجع إلى أصل المسألة، هل هذا سبب مقطوع به أم أنه سبب ظني؟ فإن قلنا أنه سبب مقطوع به كأن يدل الشرع عليه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الشر، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أخبر الله عز وجل في العسل أن فيه شفاء، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، وما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الأدوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأسباب المقطوع بها، كما أيضا ما أخبر به ما عرفه الناس بالتجربة أنه سبب، فإن هذه من الأسباب المقطوع بها، وإن كان القطع أحيانا يكون من جهة الشرع وأحيانا يكون من جهة العقل والتجربة. وهناك أسباب ظنية، فإذا غلب الظن على أن هذا من الأسباب فإنه يعمل به، لأن غلبة الظن يعمل بها، وإذا غلب الظن على أنه ليس من الأسباب فليس على من تركه تفريط، فإن بعض الناس يتوهم أن هذا من الأسباب ويزعم أن من لم يتعاطى هذا فإنه معطل للسبب، هذا غير صحيح، إلا أن يكون أن يقطع بأن هذا سبب. ومن هنا تكلم العلماء في مسألة تعاطي الدواء عند المرض، فتركه بعض أهل العلم وفعله بعضهم، والصحيح أن الأمراض ليست على درجة واحدة وأن الأدوية ليست على درجة واحدة، ولكن إذا تيقن الناس أن هذا المرض أن شفاءه بإذن الله في هذا السبب فإنه ينبغي بذل السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر بالدواء ووصف الدواء وبين أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، فهذا فيه توجيه لتعاطي الأسباب في الدواء. القسم الثالث هو من الأسباب المتوهمة، هنا سبب ظني وقد يترجح فيه أنه سبب أو يترجح عدم السببية. أما القسم الثالث هو سبب متوهم، يعني يظن الناس أنه سبب وإنما مرجعه إلى الوهم وهو ليس بسبب، فهذا يزال الوهم عن المتوهم في أنه ليس بسبب، وقد يحصل هذا الوهم لبعض الناس، مثل من توهم في التمائم أن سبب لدفع المرض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليست هذه التمائم سببا لدفع المرض، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله، وقال للذي علق الحلقة قال انزعها فإنها لا تجيدك إلا وهنا، فهذه أسباب متوهمة دل الشرع على أن ليست أسباب. هناك أيضا أسباب مقطوع بها في الشرع وفي العقل أنها ليست بأسباب، ولهذا لا يجوز للناس أن يتعاطوا هذه الأشياء. مثل أن يكون هناك وهم عند بعض الناس في أمر لا علاقة له بشيء فيجعله سببا له، فيقال هذا السبب مقطوع فيه أنه ليس بسبب ولا ينبغي أن يتعاطى. إذن هذا في بيان درجة الأسباب من حيث القطع بها أنها أسباب أو غير أسباب. ومن هنا نحن نحتاج في تقرير مسألة السبب عندما نقرنه بالتوكل أن يتقرر لنا أن هذا من الأسباب الصحيحة، إما أن يعرف بالشرع وإما أن يعرف بالعقل. أما الأسباب التي هي أسباب لتحقيق مطالب الآخرة فلا بد من النص عليها بالشرع، فإنه لا يجوز للإنسان أن يجعل سببا لرضا الله عز وجل لم يشرعه الله. وأما الأسباب المتعلقة بالمطالب الدنيوية فإنه يجوز للناس أن يقرروا أن هذا الأمر سبب وإن لم يدل عليه الشرع، لأن هذه أمور عادية فيعرفون مثلا بالتجربة أن هذا الدواء سبب في شفاء المرض بإذن الله عز وجل فلا يمنع منه. ثم إنه من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أيضا وهو مسألة الاعتماد على السبب، فإن الإنسان قد يتوكل على الله عز وجل ويفعل السبب لكنه يحصل التقصير من جهة الاعتماد على السبب، فيكون ظنه في السبب أعظم من ظنه في الله، بل إنه يغلب على بعض الناس أن يظن أن الأمر معلق بالسبب، ولا شك أن هذا خطأ. فالسبب إنما هو من الوسائل التي جعل الله عز وجل لتحقيق هذا الأمر المطلوب، وإلا فالأمر بيد الله عز وجل، اعتماد على الله وتوكل مع فعل السبب مع عدم الاعتماد عليه. ولهذا يلاحظ أن الأسباب التي هي أسباب بلا شك في وجود المسببات قد تتخلف أحيانا، ولهذا قد يتزوج الرجل المرأة ويقرر الأطباء أنه ليس بالرجل ولا بالمرأة مرض ولا يحصل الولد، وهذا من حكمة الله عز وجل، وقد يقرر الأطباء عدم إمكانية الإنجاب فيحصل الولد، وهذا دليل على أن الأسباب قد تتخلف بحكمة يعلمها الله، وقد توجد لحكمة يعلمها الله عز وجل مع عدم وجود السبب. فإذا ينبغي أن ينزل السبب منزله الصحيح، وأن ينزل التوكل منزله الصحيح، فلا يعتمد على الأسباب اعتمادا قلبيا، وإنما يفعل بجوارحه الأسباب ويعتمد بقلبه على الله عز وجل، يعتمد بقلبه على الله عز وجل. فإذا حقق هذا تحقق له المطلوب. ثم أيضا ينبغي أن ينظر إلى ما تخلف السبب، وقبل هذا ينبغي أن يفرق بين من فقد السبب وبين من قادر على السبب ولم يفعل. مثال ذلك من أعطاه الله القدرة على الخروج للكشف ولم يخرج فهذا مفرط بالسبب، ومن عجز عن الخروج للكسب وحقق التوكل فهذا غير مفرط. ولهذا تلاحظون أكثر ما يحصل التوفيق من الله عز وجل مع وجود التوكل والعجز عن السبب، لأن هذا لم يحصل له منه تفريط، فيرزقه الله عز وجل لما علم من أنه عاجز عن السبب، ولا يحصل هذا لمن قدر على السبب وفرط. فينبغي التنبه لهذه المسألة بين من قدر على السبب ولم يفعل، وبين من قدر عليه وفعل وتوكل على الله عز وجل. ثم أيضا ينبغي أن ينظر إلى تحقق الأشياء، إذا بذل التوكل والسبب ولم يتحقق المطلوب فما هو الواجب؟ لا بد من نظرتين، النظرة الأولى النظر إلى الرب عز وجل، والنظرة الثانية النظر إلى السبب. أما النظرة إلى الله عز وجل فهو حسن الظن بالرب عز وجل أنه ما تخلف المطلوب إلا لحكمة يعلمها الله، والإنسان إذا عرف من نفسه أنه توكل وبذل السبب فيعلم أنه لم يفرط، ولكن عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. النظرة الثانية النظر إلى السبب الذي بذله، قد يظن أنه بذل السبب وهو لم يبذل، مثل الرجل الذي صلى بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا يظن أنه صلى وهو لم يصلي. كم من إنسان يظن أنه بذل السبب وهو لم يبذل، وإنما بذل السبب في صورة يظن أنه قد بذلها. كم من إنسان الآن عند الأطباء وفي عرف الأطباء يقول له الطبيب هل أخذت الدواء؟ يقول نعم، ويظن أنه بذل السبب. فإذا فتش الطبيب يجد أن هذا المريض لم يتعاطى الدواء على الصفة التي بينها الطبيب، إما أن يقصر في الكمية بالنقص أو الزيادة، وإما أن لا يتعاطى في الوقت المحدد، فهو مفرط في بذل السبب. ومن هنا ينبغي البحث في الأمور إن لم تتحقق في الأسباب، وهل حققنا السبب على الوجه المشروع وعلى الوجه الصحيح أم لم يتحقق. فإذا تيقن العبد أنه حقق السبب وأنه لم يقصر فيه، فما عليه إلا حسن الظن بالله عز وجل. وهنا يفترق الناس في هذه المسألة إلى مسألتين، وتثمر هذه المسألة يعني ثمرتين. المسألة الثمرة الأولى هو الرضا عن الله عز وجل، وهو أن يعلم أن العبد أن الله عز وجل بعدم حصول المسبب والمطلوب أن الله حكيم عليم خبير، وأنه لم يقدر له هذا الأمر بحكمة يعلمها. والنظرة الثانية والثمرة الثانية وهي سيئة، وهو السخط على الله عز وجل والعياذ بالله، وهو أن يكون متفخر. بل إن بعض الناس يقول فعلت وفعلت وصليت وصمت وبذلت السبب ولا أجد يعني قوة الإيمان ولا أجد الطمأنينة، فيسيء الظن بالله. وقد حدثني أكثر من شخص وهو يشكو من هذه الحالة، فعليه أن يبحث عن التخلف في عمله، فإن الله عز وجل حكيم ووعده صدق وحق، وهو الذي أخبر أن من تقرب إليه لا يزال في قرب حتى تحصل له العصمة. فإذا تأخر هذا الأمر هو من أنفسنا وليس من الله عز وجل، إذا كان في مطالب الدين، لأنه من المقطوع في مطالب الدين أن التوفيق دليل على توفيق الله، وأن عدم التوفيق دليل على سخط الله عز وجل. وأما مطالب الدنيا فليست مقياس، قد يرزق الإنسان الشيء الذي يطلبه وليس له فيه مصلحة، وقد يمنع وله فيه مصلحة. فإذا لا تقاس الدنيا يعني إتيان الدنيا وذهابها على أنها سبب للتوفيق أو القدرة، وإنما السبب يرجع إلى ما وفق الله عز وجل إليه من مطالب الدين. بل إنه هناك أمور دقيقة وخفية قد تخفى حتى على بعض الناس، في أن الله قد يقدر على العبد الذنب، وهذا ذكره ابن القيم. فالظاهر من هذا الأمر أن هذا العبد لم يوفق في أن الله قدر عليه الذنب، لكن الإمام ابن القيم يقول أنه قد تكون وراء هذا من الحكمة ما فيه مصلحة للعبد، فإن العبد إذا استقام على طاعة الله قد يغرس الشيطان في نفسه من الغرور والعجز، فيقول أنا وأنا لم أعصي منذ كذا وكذا، فيريد الله عز وجل أن يذهب من نفسه ذلك العجز الذي هو مهلك له، فيقدر عليه الذنب الذي هو دون العجز، ثم يسر الله عز وجل له التوبة من الذنب فيحصل له خير عظيم. بخلاف يعني عدم التوفيق في أن يرزق مثلا الاستقامة إلى أن يلقى الله وهو معجب بعمله، فيكون هذا دليل على عدم التوفيق. فإن سيئة العجب أعظم من السيئات الآن التي ينظر الناس إليها ويعتبرونها من عدم من أسباب عدم التوفيق. بل إنه ليس هناك أخطر على العبد من أن يلقى الله عز وجل وهو معجب بعمله. فلو أن العبد يلقى الله عز وجل وله أعمال صالحة ومخلص وهو مستشعر الانكسار والذل والخضوع والفقر لله عز وجل، خير من أن يلقى الله بأعمال كأمثال الجبال وهو معجب بعمله، فإن هذا يتنافى مع كمال العبودية. ولهذا ما حقق الموفقون هذه المراحل في التوفيق للعمل إلا بعد أن وفقوا للانكسار والذل والخضوع، وأن يعلموا أن هذا من الله عز وجل. والحديث حقيقة يطول عن هذا الباب، ولكن هذه بعض المسائل المهمة. وأوصي طلاب العلم وكما أحب لنفسي العناية بهذا الباب وهو باب التوكل ودراسة هذا الأصل ومعرفة فروع هذه المسألة وما يترتب عليها، فإنها من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم: رجل وامرأة كبيران في السن ولا يستطيعان الحج والعمرة لعدم القدرة المالية، تبرع لهما أحد أقاربهما بنفقة العمرة ولكن معظم ماله من الحرام، فهل يجوز لهما العمرة من هذا المال؟ وهل يختلف في ذلك حكم الحج والعمرة؟ إذا كان هذا المال من المال المختلط في مال الرجل الذي يكسب الحرام ووهبه لغيره فإنه لا يضر الموهوب له، وأما إذا كان يعرف أنه حرام بعينه فأن يعرف أن هذا المال مسروق بعينه ويعطيهما فليس لهما أن يأخذه، وأما إذا دخل في عموم ماله المخلط فإن المال الموهوب إذا وهبه إلى غيره فإنه لا تنتقل الحرمة للموهوب إليه. نعم. ومن هذا مما يستدل به لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدف له يهودية شاة وكانت مسمومة فأكل منها عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن اليهود كانوا لا يتنزهون في مكاسبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، ولو كان الماء الحرام ينتقل إلى الموهوب له ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وما كان يبحث عن أسبابها ومن أين جاءت، وهو أعظم من تورع عن الحرام. بارك الله فيكم. يقول السائل: قدمت إلى مكة بعمل موسمي، فهل اعتبر من أهلها في الإحرام من التنعيم للعمرة؟ لا، من قدم على مكة وأقام بها بنية الخروج والرجوع إلى بلده فليس هو من أهل مكة، وإنما هو من الوافدين عليها. بارك الله فيكم. يقول السائل: عملت عمرة وخرجت بعدها من مكة إلى الشميسي مباشرة وجمعت بين نية طواف العمرة والوداع، ثم عدت إلى مكة مرة أخرى وخرجت إلى المدينة بنية الرجوع إلى مكة ثم السفر إلى بلدي، هل هذا صحيح؟ إن لم تخرج من الحرم وكانت هذه المنطقة داخل حدود الحرم فلا شيء عليه، وأما إذا كانت خارج حدود الحرم فليس لك أن تغادر، وأما إذا كانت يعني في قرب من الحدود مثل التنعيم الذين يخرجون لمسجد عائشة فليس هذا مفارقة لمكة لأنه قريب من حدودها، وأما إذا كان يبعد ولو كان يعني هذا الخروج يعني في عرف الناس أنه ليس بسفر إلا أنه يكون مغادرة لمكة قبل الطواف فيكون في هذا تفريط في طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة فهو صحيح لأنه لو خرج ورجع وطاف فطوافه صحيح. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي محل لغسل الملابس لكن تأتيني نساء متبرجات يريدن غسل ملابسهن القصيرة، هل أغسل لهن؟ سبق الحديث عن هذا الموضوع وكثرة الأسئلة، وقد نبهت كثيرا على أن هذا الباب لو أخذنا به لن ينضبط في أن صاحب المعصية أو صاحب المخالفة إذا جاء وطلب شيئا مما يشترى ويباع أو طلب الإعانة على مما يعرف ويستخدم استخداما مباحا أنه لا يمنع منه، فإن هذه الملابس التي قد يقال مثلا أنها قد تستخدم في المحرم فإنها قد تستخدم في المباح، فإن ما يقال أنه قصير لا يمنع منه من كل وجه، فقد تستخدم المرأة بعض الألبسة في بيتها وعند من يشرع لهم أن تلبس بعض الملابس التي لا يصلح أن تلبسها عند خارج البيت، وقد تلبس عند زوجها ما لا تلبسه عند غيره، فينبغي التنبه لهذه المسألة، ولو أخذنا بطرد هذه المسألة لقلنا ليس لإنسان الآن في مثل هذا صاحب المغسلة أن يغسل الملابس للناس، لأن الناس يلبسون الملابس ويعرفون بها ويكتبون بالأقلام الشر والبدع والفتن، فلا يجوز لبائع الأقلام أن يبيعها، ولا لصاحب الأوراق، ولا لصاحب الطعام، وهذا باب لا ينتهي. وإنما العلماء ضبطوا هذا الأمر فقالوا: من عرف أنه يشتري هذا الشيء ليتقوى به على معصية فإنه لا يباع ولا يعان عليه، وأما إذا كان الأشياء الأصل فيها الإباحة فإنه لا يمنع منها، إلا أن يكون هذا الشيء لا يعرف أنه يستخدم إلا في المحرم، مثل من أراد يعني شراء الخمر له أو أن تصنع له الخمر، فإن الخمر محرم من كل وجه، وأما شراء العنب فليس هو محرم من كل وجه، لكن إن اشترى العنب ليصنع به الخمر وعرف هذا لا يباع عليه. فإذا الأشياء ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يستخدم استخداما صحيحا ولا يمكن أن يكون استخداما محرما، مثل المصحف وبيعه فإنه لا يعرف لمن اشترى المصحف إلا أنه يستعين به على التلاوة وعلى القراءة، وكذلك الكتب الدينية هذه بيعها جائز من كل وجه. والقسم الآخر: من ما يستخدم في المحرم ولا يعرف أنه يستخدم في المباح، كالخمر وكالخنزير وكالميتة، هذه لا يجوز بيعها ولا تعاطيها. وأما القسم الثالث فهو ما يستخدم في هذا وهذا، مثل الملابس، قد يشتري الملابس من يفخر بها ومن يتقوى بها على المعاصي، ويشتريها من يتستر بها ويستعين بها على طاعة الله، وكذلك الطعام والشراب، وهذه الأمور لا يمنع منها إلا لمن عرف أنه يستخدمها استخداما محرما فيمنع من ذلك. وأما الأصل في المسلمين إذا ما تعاطوا هذه الأشياء أنهم يستخدمونها الاستخدام المباح، ومن هنا ينبغي ضبط هذه المسألة وعدم التوسع في هذا الباب، لأن بعض الناس لا يزال يسأل ويسأل حتى لربما وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يبيع ولا يشتري في شيء، وبعض الناس يشددون على أنفسهم. وأذكر أن أحد السائلين سألني عن بعض هذه المسائل فقلت له: ما قلت لكم؟ فقال: أنا أعلم أن من يشتريها يستعين بها على معصية. قلت له: لا يجوز لك البيع ولا الشراء فيما تعلم. فإذا كان يقرر هذه المسألة في نفسه عليه أن لا يبيع ولا يشتري في هذه الأمور، وهذا من التشديد على النفس ومن حقيقة قلة الفقه. وقد جاء في الحديث أن شر الناس من سأل عن مسألة فحرمت على الناس من أجل مسألته، وهذا في وقت التشريع، ولكن كذلك من استظهر المفتي في مسألة ولا زال يقيده بقيود حتى يفتيه بحرمتها، ثم لربما طرد هذه المسألة على كل الناس وقال أنه لا يجوز هذا الشيء. وأذكر أيضا أن أحدهم لا زال يرازعني في بيع أمواس الحلاقة، وقلت له أن هذه تستخدم استخداما صحيحا واستخداما غير صحيح، ثم لا يزال يعني يبالغ حتى قال أنه يرسم عليها وعلى هذه الاستفراس يعني وجه، وأنه يحتحرق بها اللحية. قلت: كون الذين صنعوها لهذا لا يدل على أن من يشتريها يستخدم هذا الاستخدام. فانظروا إلى يعني بعض المبالغات وبعض التنطع الذي يحصل لبعض الناس، وديننا وسط بين الغالي والجاهل، لا يجوز التنطع ولا يجوز التكلف، وهذا من التوفيق ومن الفقه أن يكون العبد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متكلفا وإنما كان ميسرا ولم يكن معسرا، فينبغي لطلاب العلم أن يفقهوا هذه المسائل وأن يعرفوها وأن يضبطوا أصلها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل المسلم الذي وقع في الشرك الأكبر ثم تاب منه تبقى أعماله الصالحة أو تحبط، وهل في ذلك اختلاف بين أهل العلم؟ نعم، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهو أن من وقع في شيء من صور الكفر والشرك، ومعلوم أن الكفر والشرك محبط للعمل، فإذا تاب هل التوبة تمحو أثر الشرك والكفر ويرجع له عمله الصالح، أم أن الشرك أحبط العمل والتوبة ترفع الشرك ولا يرجع العمل؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم، وهذا رجحه بعض أهل العلم وبعض المحققين، أنه إن صدق في توبته فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإن قلنا أنه ليس له ذنب فلم يبقى هناك مبرر يرجع إلى عمله السابق الذي أداه وهو مخلص لله عز وجل. وأما إذا كان العمل السابق فيه تفريط من جهة الإخلاص أو المتابعة فهذا محفوظ بعدم القبول من هاتين الجهتين، ولكن الكلام في العمل المقبول الذي قبله الله عز وجل. فالصحيح أنه إن تاب إن شاء الله فإنه يرجع له ما كان من العمل. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي من فروعها في مسألة الصحبة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ذلك الرجل ثم عاد إلى الإيمان، هل هو صحابي كما حصل من بعض المرتدين؟ فهذه المسألة من فروع هذه المسألة. فإن قلنا أن العمل يبقى فهو صحابي، وإن قلنا أن العمل يحبط فإنه من التابعين، لأن عمله الذي هو مقبول عند الله عز وجل ما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أكل طعام أهل الكتاب المصنوع في أعيادهم وهداياهم؟ ذكر العلماء أنه لا يجوز أكل هذا الطعام، وأما طعام أهل الكتاب وهي ذبائحهم التي ذكروا اسم الله عليها فإنها تؤكل، فإن الكتاب تصح تذكيته، وأما ما صنعوه وذكروا عليه غير اسم الله فإن هذا لا يجوز، وكذلك ما صنعوه بأعيادهم ولمناسباتهم المحرمة في ديننا فإن هذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يزداد الرزق بالاستغفار وكذلك الأولاد؟ نعم، بلا شك أن من أسباب التوفيق والرزق هو الاستغفار، كما قال الله عز وجل: فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا دليل على أن الاستغفار والتوكل على الله عز وجل أنه سبب للتوفيق في كل شيء، هذه قاعدة مضطردة، التوكل والاستغفار وتقوى الله هي سبب للتوفيق في كل شيء، في كل مطلب من مطالب الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.